بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، يتجدد اللقاء مع إخواننا في التعليق على مقدمة رسالة الإمام أبي محمد ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. ألخص بسرعة ما سبق من باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. قال رحمه الله: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، أن الله إله واحد لا إله غيره. لابد أن نتذكر دائما أن هذا هو المقصود من الخلق، أن نؤله الله عز وجل وحده لا شريك له، أن الله إله واحد معبود واحد لا إله غيره. وكل ما سمى الله عز وجل به نفسه أو ذكره لنا من أسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله العادلة الحكيمة، كل ذلك لنزداد تقربا إليه تبارك وتعالى عن طريق معرفته المعرفة الصحيحة عبر أسمائه وصفاته. كل اسم وكل صفة نعلمها عن الله عز وجل تزيدنا تعبدا لله عز وجل، تزيدنا تحقيقا للمقصود الأول والأصل، وهو أن نعبد الله وحده لا شريك له الذي من أجله خلقنا الله. فإذا علمنا أن الله عز وجل لا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له، وحدناه وأفردناه بالعبادة وأحببناه وعظمناه وأجللناه وراقبناه في السر والعلانية. قال رحمه الله: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لا أول له ولا آخر له، هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. قال: لا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته، لأنه كما قال عز وجل: ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لما ختم هذه الفقرة ببسمين من أسمائه الحسنى وهو قوله وهو العلي العظيم، ناسب أن يسرد شيئا من أسمائه الحسنى تبارك وتعالى. قال: وهو العلي العظيم، العليم الخبير، المدبر القدير، السميع البصير، العلي الكبير. العليم الخبير، العليم الخبير، اسمان من أسماء الله الحسنى، كل اسم منهما تضمن صفة من صفاته العلى. أما العليم فتضمن صفة العلم، وسيأتي الكلام عن صفة العلم. والخبير تضمن صفة الخبرة. والعليم والخبير يقرب معناهما بعض أحدهما من الآخر. العلم والخبرة، معنى كل من العلم والخبرة يعني قريب من بعضهم البعض. ولكن هناك فرق يعني دقيق، وهو أن كما قال بعض أهل العلم، العليم هو الذي يعلم ظواهر الأمور، والخبير هو الذي يعلم بواطن الأمور. متى يكون هذا التفريق؟ إذا ذكر مجتمعين، العليم والخبير، إذا ذكر هذان الاسمان مجتمعين أفاد العليم بأنه يعلم ظواهر الأمور، والخبير الذي يعلم بواطن الأمور. أما إذا ذكر العليم منفردا أو الخبير منفردا أفاد كل منهما المعنيين جميعا. وإن الله بكل شيء عليم، أي بكل شيء، ظاهر الأمور وباطنها. إذا ذكر والله خبير بما تعملون، خبير بما تعملون من الأعمال الظاهرة والباطنة، العليم الخبير. قال: المدبر القدير. المدبر، بالنسبة للمدبر فهذا لم يثبت كاسم من أسماء الله الحسنى، وإنما ثبت الفعل، ثبت الفعل، وهو في آيات من كتاب الله، من مثل قوله تبارك وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، أما يملك السمع والأبصار، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وكما في قوله تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم أفلا تذكرون. معنى المدبر هو الذي يدبر أمر مملكته، أمر خلقه. الله عز وجل لم يخلق الخلق عبثا، وإنما خلقهم ويربيهم ويرشدهم ويهديهم ويرزقهم ويحييهم ويميتهم ويحاسبهم ويأمرهم وينهاهم وإلى غير ذلك من معالم التدبير، كما في قوله عز وجل: كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، يشفي هذا ويمرض هذا ويسعد هذا ويشقي هذا بحسب حكمته وعلمه ورحمته تبارك وتعالى. وكما في قوله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. فهذا تدبير خلقه تبارك وتعالى، فهو المدبر. المدبر هنا على ما قال كذلك بعض من علق على الرسالة أنه من باب الإخبار، ليس اسما من أسماء الله الحسنى، لأن الأسماء لا تشتق، وإنما تثبت إذا أثبتها الله عز وجل لنفسه، فلا نشتق من الفعل أو من الصفة اسما من أسماء الله، وإلا وقعنا في محظورات كثيرة، من مثل لو من أفعال الله عز وجل أنه ينزل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إذا بقي من الليل الثلث الأخير إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل، إلى آخر الحديث. فهل نقول أن من أسماء الله عز وجل النازل، أو قال عز وجل: ويمكرون ويمكر الله، هل نقول أن من أسماء الله الماكر؟ لا نقول ذلك، لأن الأسماء توقيفية توقيفا بحتا. ولكن باب الأخبار أوسع. ما معنى باب الأخبار؟ ننتبه لهذا، أن نخبر عن الله عز وجل معنى صحيحا وإن كان لم يثبت به الخبر، لم يثبت به النص. كما نقول: الله موجود. هل نقول: يا موجود اغفر لي، أو يا موجود؟ لا نقول ذلك، لأنه ليس اسما، وإنما هو من باب الأخبار. هل الله موجود أو غير موجود؟ نعم، الله موجود، لكن هل موجود اسم من أسماء الله الحسنى؟ ليس باسم، وإنما هو نخبر عن الله عز وجل بأنه لكن هذه الأمور التي نخبر بها عن الله عز وجل لا ندعو الله عز وجل بها، لأن الدعاء يكون بأسماء الله الحسنى، كما قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فندعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى. أما ما ليس اسما، إذا احتجنا إلى الإخبار عنه بذلك فلا بأس، أما أن نتخذه اسما لله عز وجل وندعوه به فهذا هو المحذور. المدبر اشتق من: ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. القدير صيغة مبالغة من القدرة، أي الذي هو على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء تبارك وتعالى، فهو أبلغ من القادر. فعيل على صيغة فعيل، ويفيد المبالغة والتعظيم لهذه الصفة وصفة القدرة. القدرة، هناك فرق بين القدرة والقوة. القدرة هي الصفة التي يتمكن بها الفعل من غير عجز، يتمكن بها الفعل من غير عجز. يدل على ذلك قوله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. أما القوة فهي الصفة التي يتمكن الفعل بها من غير ضعف. القوة تقابل الضعف، والقدرة تقابل العجز. ويدل على أن القوة يقابلها الضعف قوله تبارك وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فالفرق بينهما أن القدرة هي التي يتمكن بها من الفعل من غير عجز ولا تعب ولا لغوب ولا يؤوده حفظهما كما قال عز وجل. وأما القوة فهي التي يتمكن بها من الفعل من غير ضعف. قال العليم الخبير المدبر القدير السميع البصير. السميع الذي السميع اسم تضمن صفة السمع، والبصير تضمن صفة البصر. وهاتان الصفتان يتصف بها كل الأحياء، ولذلك لما قال الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء قال وهو السميع البصير. قال بعض العلماء لماذا ذكر الله عز وجل هذين الاسمين في هذا المقام، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لماذا لم يقل وهو الغفور الرحيم وهو القوي العزيز وهو العلي العظيم، لماذا قال وهو السميع البصير؟ أراد شيئين، الأمر الأول أن ينفي عن نفسه تبارك وتعالى أن يماثله أحد من خلقه، هذا الأمر ليس كمثله شيء. ثم أراد أنه هذا النفي ليس نفيا محضا وإنما نفي المثلية فقط مع إثباته لكماله في أسمائه وصفاته، ثم ذكر هذين وذكر هذين الاسمين بالخصوص لأن كل الأحياء يتصفون بالسمع والبصر، كأنه يقول المخلوقات لها المخلوقات الحية لها أسماع ولها أبصار، لكن سمعها ليس كسمع الله وبصرها ليس كبصر الله تبارك وتعالى، شتان ما بين سمع المخلوق وسمع الخالق، شتان ما بين بصر المخلوق وبصر الخالق. فكما أن ذاته تبارك وتعالى المقدسة لا تماثل ذوات المخلوقين، كذلك صفاته لا تماثل صفات المخلوقين. وكما أننا نثبت لله عز وجل ذاتا، نثبت أنه موجود كذلك، وأن هذه الذات لا تشبه ذوات المخلوق، كذلك نثبت لله عز وجل صفاته وإن كانت لا تماثل صفات المخلوقين. وذكر أسماء الله الحسنى وصفاته العلى هذا ليس مجرد تعرفنا عليها ليس لمجرد المعرفة فقط، بل لابد أن نتعامل مع هذه الأسماء الحسنى وصفات العلى بالتعبد بها، أن نتعبد الله عز وجل كما قلنا، يعني كل ما تعرف صفة لله عز وجل أو اسما من أسمائه تزداد تقربا إلى الله عز وجل بمعرفة معنى هذا الاسم وما الذي تستفيده من هذا الاسم أو هذه الصفة. فالعلم والخبرة هذا يعني يجعلنا نحتاط من أن يعلم الله عز وجل منا ما يغضبه، وأنه مهما أخفينا أعمالنا وأقوالنا فالله عز وجل يعلمها. كذلك إذا علمنا أن الله عز وجل هو المدبر فيزيدك توكل على الله عز وجل، فالله عز وجل هو الذي يدبر أمرك، فلا تحتار ولا تقلق ولا تكترث، وإنما الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يدبر أمرك فتوكل عليه وفوض أمرك إليه، القدير، فالله عز وجل على كل شيء قدير. فمهما غالبك الأعداء فاعلم أن ربك هو القدير، يقدر تبارك وتعالى أن ينجيك من كل كرب كلما التجأت إليه، فاعلم أن ربك على كل شيء قدير. السميع البصير، السميع يجب أن تحتاط في أقوالك لأن أقوالك يسمعها الله عز وجل، مهما همست بها ومهما أخفيتها فالله عز وجل يسمعها، فتحذر أن يصدر منك قول لا يرضي الله عز وجل. والبصير كذلك، مهما أخفيت أعمالك فالله عز وجل يبصرها ويراها من فوق سبع سماوات، كما فعنده ربنا عز وجل لا فرق بين صوت من بعيد أو من قريب، ولا صوت مجهور به ولا مهموس به، لا فرق عنده بين ذلك وذلك. وكذلك الأعمال، بين أن تعمل العمل وأنت في الظلام لا يراك أحد فالله عز وجل يراك، كما قال ينسب هذا الأبيات لأبي العلاء المعري أنه كان يقول يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناطع عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصلي، ويرى وصول غاز الجنين ببطنها في ظلمة الأحشاء بغير تمقلي، ويرى مكان الوطء من أقدامها في سيرها وحثيثها المستعجلي، ويرى ويسمع حس ما هو دونها في قاع بحر مظلم متهولي، طمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي. هذا يعني بعض الأبيات، الحقيقة أبيات عظيمة فيها مناجاة لله عز وجل وثناء عليه وتمجيده تبارك وتعالى بهذا العلم الدقيق وهذا البصر العظيم وهذا السمع العظيم. فكذلك في هذا المقام سبحان الله نتذكر حديث القدسي الذي فيه، حديث في صحيح مسلم، حديث أبي ذر الذي فيه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى أن يقول الله عز وجل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. تأملوا في هذا الحديث، في هذا المقطع: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد. يعني تصور كم عدد الجن والإنس منذ خلقوا، من أول ما خلقوا إلى آخر الزمان، إلى آخر مخلوق من الجن والإنس، كم عددهم؟ كم من لغات يتكلمون بها؟ ما هي مسائلهم وما هي حاجاتهم التي سيسألون الله عز وجل إياها؟ ومع ذلك كل واحد منهم يسأل مسألته بأي لغة كانت ويسمعها الله عز وجل، لا تختلف عليه اللغات ولا تلهيه اللهجات ولا تعجزه الحاجات عن أن ينبيها وأن يسمعها وأن سبحان الله وأن يعطي كل واحد مسألته. سبحان ربنا تبارك وتعالى السميع البصير العلي الكبير. العلي سيأتي إن شاء الله الكلام عنه. الكبير، الكبير صفة الكبر هذه لله عز وجل، فالله أكبر من كل شيء، الله الكبير المتعال، الله عز وجل أكبر من كل شيء. لذلك كان من شعار الصلاة وغيرها الله أكبر، فالله أكبر شعار الصلاة، لا تصح الصلاة حتى تستفتح بتكبير الإحرام، حتى تفتتح صلاتك بتكبير الإحرام، وإلا لم تنعقد صلاتك أصلا. الله أكبر، ولا يجزئ غيرها، لا يجزئ أن تقول الله أعظم ولا الله الغفور ولا الله الولي الحميد ولا أي لفظ آخر، لا يجزئ أن تنعقد به الصلاة إلا أن تقول الله أكبر، ثم لا تنتقل من هيئة إلى هيئة حتى تقول الله أكبر. كذلك في الجهاد في سبيل الله يعني ينادي المجاهدون الله أكبر. كذلك إذا انتهينا من صيام شهر رمضان ورأينا هلال شوال كبرنا وأكثرنا من التكبير: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والتكبير في أيام العيد الأضحى، والتكبير في كل شرف، وسبحان يعني، والتكبير دبر الصلوات مع التسبيح والتحميد وغيرها من المواد التي فيها تكبير الله تبارك وتعالى، حتى يتذكر المؤمن يعني هذا الشعار يذكره بأن الله أكبر من كل شيء. فلم يقل الله أكبر من الدنيا، ولا الله أكبر من الملائكة، ولا الله ليعم كل شيء دون الله سبحانه وتعالى، أن الله أكبر منه مهما تصورت كبر المخلوقات. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أنه رأى جبريل له 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، ومع ذلك رآه ليلة المعراج، رآه ليلة المعراج يعني كالحلس البالي من خشية الله تبارك وتعالى. طيب، قال: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. أما أنه فوق عرشه المجيد بذاته، فقوله بذاته حتى لا يتطرق إلى الذهن أن العلو هنا على العرش مجاز، فأراد الإمام ابن أبي زيد رحمه الله أن يثبت هذه العقيدة على الحقيقة، أن الله عز وجل ربنا تبارك وتعالى فوق العرش. وهذه عقيدة قد اجتمع عليها أهل الملل، لا أقول أهل الإسلام فقط بل أهل الملل، بل يعني هذا تثبته الفطرة ويثبته العقل، فضلا عن إثبات ذلك بالكتاب والسنة وأقوال الأئمة. وسأنقل لكم كلام للإمام المكي محمد المكي بن عزوز رحمه الله، حيث سئل، قيل له: هل يقال الله كائن في كل مكان؟ محمد المكي بن عزوز على هو إمام من أئمة التونسيين النفطيين من أهل الجريد، واستقر في وكان يعني المفتي والإمام الأكبر في الأستانة اسطنبول الآن. فسئل: هل يقال الله كائن في كل مكان؟ الجواب: قال: لا يقال، لأنه سورة القول بالحلول والاتحاد. الحلول أي حلول الله عز وجل في خلقه، هذا كفر، والاتحاد أي اتحاد الله عز وجل، اتحاد الخالق بالمخلوق، كذلك قال: وهو كفر. فالله مستو على عرشه، بائن من خلقه، قريب لهم بعلمه وملائكته. واستواءه تعالى على العرش يجب الإيمان به دون تعرض لكيفيته كالسمع والبصر وسائر صفاته تعالى الثابتة بلسان الشرع. قال: هذا الذي اتفق عليه الأئمة الأربعة وغيرهم من أساطين السنة وهو المعقول. يعني كما أنه ثبت بالكتاب والسنة، وثبت بما اجتمع عليه إجماع أساطين العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم، كذلك هو المعقول، هو الذي يثبته العقل. ثم كيف نثبت ذلك بالكتاب والسنة؟ قال: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. ثبت أن الله عز وجل على عرشه في سبع آيات باللفظ، في سبع آيات، في ست منها ثم استوى على العرش، في ستة آيات ورد قوله سبحانه وتعالى: ثم استوى على العرش، في سورة الأعراف وفي سورة يونس وسورة الرعد وسورة الفرقان وسورة السجدة وسورة الحديد، هذه ست مواضع. والموضع السابع قوله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، في سورة طه. وقد قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره في قوله عز وجل: ثم استوى على العرش، قال: فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا، ليس هذا موضع بسطها، وإنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا، وهو امرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله، فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. بل الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى، ونفى عن الله تعالى النقائص، فقد سلك سبيل الهدى. وسأقتصر إن شاء الله على نقل كلام أئمة المالكية، كان الكلام كثير جد كثيرا جدا عن غيرهم وعنهم، ولكن سأقتصر على بعض النقولات عن أئمة المالكية. أبدأ بإمام المالكية وهو مالك رحمه الله. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: سأل رجل مالكا فقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى يا أبا عبد الله؟ قال: فسكت مالك مليا حتى علاه الرحضاء، وما رأينا مالكا وجد من شيء، أي غضب، وجده من مقالته، وجعل الناس ينظرون ما يأمر به. ثم سري عنه فقال: الاستواء منه معلوم، سنرى ما معنى معلوم، والكيف منه غير معقول، والسؤال عن هذا بدعة، والإيمان به واجب، وإني لأظنك ضالا أخرجوه. قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله: المفسر المالك الفقيه رحمه الله، قال: وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك، بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه وأخبرت رسله، ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على العرش حقيقة، أنه استوى على عرشه حقيقة، وخص العرش بذلك لأنه أعظم مخلوقاته، وإنما جهلوا كيفية الاستواء فإنه لا تعلم حقيقته. قال مالك رحمه الله، لا يزال الكلام للإمام أبي عبد الله القرطبي، قال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، يعني هو يقول القرطبي يقول يعني في اللغة، في اللغة معلوم، الاستواء هو الارتفاع والاستقرار، والكيف مجهول، والسؤال عن هذا بدعة. وقال الإمام أبو عمرو الطلمنكي المالك الأندلسي رحمه الله، قال: وقال أهل السنة في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: إن الاستواء من الله على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. وكذلك قال ابن أبي زمنين رحمه الله، وكذلك قال أبو عمرو الداني. أبو عمرو الداني يقول: ومن قولهم، أي من قول أهل السنة، أنه سبحانه فوق سماواته مستوى على عرشه ومستول على جميع خلقه، وبائن منهم بذاته غير بائن بعلمه، محيط بهم، يعلم سرهم وجهرهم، ويعلم ما يكسبون على ما ورد به خبره الصادق وكتابه الناطق. فقال تعالى: الرحمن على العرش استوى. واستواؤه جل جلاله، لا يزال الكلام لأبي عمرو الداني، واستواؤه جل جلاله علوه بغير كيفية ولا تحديد ولا مجاورة ولا مماسة. قال مالك رحمه الله، ثم نقل كلام مالك الذي تقدم. وقال أبو جعفر القصري رحمه الله، قال: كان أسد بن الفرات القيرواني رحمه الله، قال: كان دينه ومذهبه هو السنة، وكان يقول: إن الله على العرش استوى بلا كيف. ودخل سحنون رحمه الله على ابن القصار وهو مريض، فوجده قلقا، فقال: ماذا القلق؟ مريض، أي مرض الموت. فقال له: الموت والقدوم على الله. قال له سحنون: ألست مصدقا بالرسل والبعث والحساب والجنة والنار، وأن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، والقرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله يرى يوم القيامة، وأنه على العرش استوى، ولا تخرج على الأئمة بالسيف وإن جاروا؟ قال: إي والله أنا على هذه العقيدة، يعني هذا من عندي أنا يعني إي والله أنا مقر بهذا. فقال: مت إذا شئت، مت إذا شئت، أي إذا مت على هذا فأنت على حسن الخاتمة إن شاء الله. وقال ابن أبي زيد رحمه الله في كتابه الجامع، قال في كتابه الجامع: وأنه فوق سماواته على عرشه دون أرضه، وأنه في كل مكان بعلمه. والنقل هنا كثير جدا من الأئمة من المالكية فضلا عن غيرهم، كثير جدا في أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه. لكن أريد أن أبين ما معنى من غير كيف، والكيف غير معقول. الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه استوى، الله أخبرنا أنه استوى، لكن لم يخبرنا كيف استوى. فنحن نقرأ في قوله سبحانه وتعالى أن الله قال لنوح عليه السلام: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله. وقال سبحانه وتعالى: لتستوى على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. فنوح مستوى، يستوي على السفينة، يصعد على السفينة ويركب عليها. والدواب ذكر الله عز وجل أن من منافع أنه لنستوي على ظهوره، على ظهر الدواب، لتستوى على ظهوره. فهل استواء الرجل على الفلك كاستوائه على الدابة؟ ثم قال الله عز وجل عن السفينة، سفينة نوح، قال: واستوت على الجودي. فارتفعت على الجدي واستقرت على الجدي، فهل استقرار السفينة واستواؤها كاستواء نوح ومن معه على السفينة، وكاستواء الرجل على الدابة، ركوب على الدابة؟ هذا المخلوق واستواؤه نفس الإنسان، استواء على الدابة ليس كاستوائه على السفينة، فكيف في الفرق بين استواء المخلوق واستواء الخالق سبحانه وتعالى؟ فنحن لا نعلم كيفيته، نحن ندرك ونوقن بأنه ليس كاستواء المخلوق، ومع ذلك كيف استوى الله أعلم. الله أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. لو قلت لك أنت خارج البيت وأنا كنت في داخل البيت، وقلت لي أين فلان وهو داخل البيت، قلت لك إن فلانا جالس في البيت، في هذا البيت، هل تملك أو هل تجزم، عفوا، هل تجزم بكيفية جلوسه في البيت؟ أنا أخبرتك أنه جالس، قلت لك إن فلان جالس في البيت، هل أنا لم أخبرك كيف هو جالس؟ لعله جالس على كرسي، لعله جالس على الأرض، وجلوس على الأرض لعله جلوس القرفصاء أو جلوس التربع أو كجلس التشهد، وهكذا الجلوس فيه كيفية، مع أنه جلوس المخلوق تقدر أن تقيده، أن تقيد أو أن تحدد الكيفيات الممكنة، الكيفيات الممكنة لجلوس المخلوق، ومع ذلك لا تجزم كيف هو جالس، وهذا مخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فنحن ندرك معنى الاستواء في اللغة، الاستواء في اللغة هو العلو، الاستقرار، الصعود والعلو، هذا هو، والارتفاع، هذه أربعة التي ذكرها أهل اللغة كابن الأعرابي وغيرهم من علماء اللغة الأوائل، لكن الكيفية التي لا ندركها. طيب، هنا وصلنا إلى هذا الموطن، لعلنا نكتفي بذلك. نتكلم في المرة القادمة إن شاء الله عن العلم، العلم في قوله، قلنا العليم الخبير، أرجأنا الكلام على اسم العليم، وقوله وهو في كل مكان بعلمه، ثم خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، ونحن وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فيكون نصيب الحصة القادمة إن شاء الله الكلام على علم الله عز وجل وتبارك وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. بالنسبة للسؤال عن النزول، هو يقال في النزول ما يقال في الاستواء، ينزل بلا كيف، لكن لا معنى، لا نفهم النزول بمقاييسنا الأرضية ومقاييسنا مقاييس المخلوق، يدخل العقل هنا واللي في الجهة الأخرى من الكرة الأرضية كذا، فهذا يدخل في حيص بيص. ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. واللي يقولوا، الذين يقولون أن هذا النزول هو ملك ينزل، الملك لا ينزل ويقول هل من داع فأستجيب له، الملك ما لا يغفر ولا يستجيب ولا يعطي السائل. والذي يقول رحمته، قل رحمته ما بالها تنزل إلى السماء الدنيا، لماذا لا تنزل إلى الأرض، فرحمته وسعت كل شيء. كل هذا يعني من التأويل البعيد. ينزل ربنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نسب النزول إلى الرب لا إلى الرحمة ولا إلى الملك من الملائكة ولا غيره، كلها تأويلات باطلة، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة وعن الفهم السقيم، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، نفهمها كما ونستفيد منها الفائدة المسلكية، وهو أن الوقت هذا اللي هو الثلث الأخير من الليل ينزل فيه الرب تبارك وتعالى، نستغلوه اللي يوفقه ربي سبحانه فيه إلى قيام الليل أو إلى الدعاء، قراءة القرآن، الصلاة إلى غير ذلك، ولا يدخل للتكييف كما قال مالك رحمه الله. الاستواء معلوم، أهل السنة جميعا من المالكية وغيرهم أخذوا كلمة مالك رحمه الله كقاعدة في لكل الصفات. لما قال الاستواء معلوم نقول النزول معلوم، مع ما النزول هو الانتقال من علو إلى ما تحته، والكيف مجهول أو الكيف غير معقول، والإيمان به واجب. لماذا واجب؟ لأنه حدث به النبي صلى الله عليه وسلم، جاء من طريق الخبر الصادق. وسيأتي إن شاء الله في المرة القادمة كلام أئمة المالكية في الكلام على حديث النزول إن شاء الله.